الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الكبرياء في السماوات والأرض، وله الملك وله الحمد، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا عرضنا في مجلس أمس والمجلس الذي قبله لمقدمة هذه الأرجوزة المعلونة أو المعلونة باللام والنون بالدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع، وحصلنا منها أن الناظم رحمه الله تعالى بصدد الكلام عن قراءة وعن مقرأ نافع، وذلك أن يذكر ما اتفق عليه الراويان عنه وما اختلف فيه عنه، ويذكر من ذلك ما هو مضطرد وما هو منفرد، يذكر الأصول ويذكر الفرش، فيعرض الوثاق والخلاف في بابين هما باب الأصول وباب الفرش، سمى ذلك بما يضطرد وما ينفرد، فجئت منه بالذي يضطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد. ووعدنا أن يذكر ما اتفق قالون ورش فيه عن نافع وما اختلف فيه، وقلت لكم إن ما اختلف فيه لابد أن يذكر، وأما ما اتفق فيه عن نافع فالذي اتفق فيه راوين عن نافع شيء كثير جدا، ويعسر جدا يعسر عسرا أن يلم به الناظم في هذا الرجز، فكيف يصح كلامه؟ قلت لكم إنما ذكر ما اتفق عليه من الأصول، من أصول القراءة. كان يقول قرأ نافع بزيادة همزة أو بزيادة الياء الزائدة عند الوصل، ونافع يزيدها في الوصل. ما معنى هذا؟ أن الراويين اتفقا على زيادتها في الوصل، هذا أصل. وأما تفارع المسائل وأما الفرشيات الكثيرة المختلفة فلم يعرض ببيان ما اتفق عليه الراويان عن نافع فيها، ونبه على هذا بقوله في أصل مقرأ الإمام نافع، نبهنا على أنه يريد أن يذكر من الخلاف ما يعود إلى تحصيل أصل مقرأ نافع بالعنوان في قوله في أصل مقرأ الإمام نافع، فهذا النظم يبين أصل نافع وطريقته في التأصيل، يؤصل لقراءة نافع. فإن كان تأصيله يحتاج إلى ذكر بعض التفاصيل وذلك أن الراويين عنه اختلف فيها ذكر، وأما إذا اتفق الراويان عن نافع رحمه الله ورحمهم جميعا في مسألة من التفاصيل فإنه لا يذكرها لأنه بصدد التأصيل لا التفريع. فالتفتوا إلى عنوان الكتاب ينفعكم، وهذا المعنى إذا لم تفهموه كما أريد وأكملنا الكتاب ولم تفهموه فسألوني فسأبين لكم إن شاء الله. إذن هو قال فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد، ذكر لنا أمرين الأصول والفرش. بماذا بدأ؟ بالأصول. لماذا؟ لأنه قال ثم فرشت، وثم تفيد الترتيب والتراخية، فمعنى ذلك أن الذي يطرد بدأ به كان أولا، وأن الذي ينفرد وفرشه جاء به بعد ذكره للمطرد. فإذا نحن الآن على باب المضطرد، والمضطرد أبواب، أشياء تعرف، مسائل تعرف يذكرونها، بدأها بالتعوذ أو بالاستعاذة. وأنبهكم على أن الناظم أو مما نستذكر فيه أن الناظم يذكر من أحكام الروايات ما هو جار على طريق الداني رحمه الله، فالناظم قرأ على شيخه أبي الربيع بن حمدون، وهو قرأ على شيخه عن شيخه إلى الداني رحمه الله، وناف والداني له طرق إلى ورش وقالون، وورش وقالون روايا عن نافع، فهو اختار من جملة الطرق المؤدية لرواية ورش وقالون عن نافع طرق الداني دون غيره، إذ كان ذا حفظ وذا إتقان. فهذه البرية أو الدرر واللوامع تقصد إلى طرق الداني، فيها بيان طرق الداني وحده دون غيره. ونحتاج إلى أن نزيد شيئا عليها، وذلك أن رواية ورش ورواية قالون المشتهرتين أو رواية المشتهرة عندنا الآن هي من طريق الشاطبية. ورش وقالون المشهورة التي يقرأ بها الناس اليوم هي من طريق الشاطبية، والشاطبي يروي عن الداني كذلك، بل نظم كتابه التيسير، قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤمنا. قال الشاطبي: وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. فمعنى هذا أن الشاطبي زاد على طرق الداني أشياء، ونحن اليوم نقرأ بتلك الزيادات، والناظم رحمه الله لم يزدها، فنحتاج إلى أن ننبه عليها. فإذا عرضنا للمسائل وكان في المسائل أشياء زادها الشاطبي على الناظم، من الناظم؟ ابن مري، نبهنا عليها. من ذلك أن ورشا يقرأ له من طريق الشاطبية بقصر البدل توسطه وطوله، وليس له في النظم إلا القصر والتوسط، لأن الداني لم يروي الطول، لكن الشاطبية رواه عن غير الداني واعتمده في الشاطبية، ونحن نقرأ به وقرأنا به. فمن أراد تحصيل مذهب ورش من طريق الشاطبية وقال من طريق الشاطبية يحتاج إلى أن يزيد على ما ذكر الناظم أشياء، فنحن نحتاج إلى أن نزيدها. لماذا؟ لأننا نقرأ بمضمن النظم وزيادة عليه وهو الشاطبية. والشاطبي سبق الناظم، الشاطبي رحمه الله توفي سنة 90 و500، والناظم توفي سنة 30 و700، بين وفتيهما 400 سنة. الناظم متأخر، لا تنسى هذا، لا ينسى، تحفظ وتكتب وتثبت كل شيء تكتبه، فإذا ذهبت إلى البيت فاستذكره وراجعه حتى يثبت. هكذا درس العلم، إذا كتبت معلومة فتوثق منها أولا وذاكرها بين إخوانك، فإذا كانت صحيحة كاملة فراجعها حتى تثبت في صدرك، لأن بعض المعلوم ينسي بعضا. وشنو التخويلة؟ فآخر المعلوم ينسي أولها، وأدم التخويلة والمراجعة. لا، منقح عن ذلك بالمطالعة والدرس والترخيص في المراجعة. المهم، فآخر المعلوم ينسي أولها، هذه سنة، آخر المعلومات التي تعرفها تنسي أولها، فكيف تبقى محافظا على الأول مع حيازة الآخر؟ بمراجعة الأول. نشرع في المقصود. قال رحمه الله: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار، وقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحر لا يختار، والجهر ذاع عندنا في المذهب به، والإخفاء روى المسيب. ذكر الاستعاذة، ثم ذكر البسملة، ثم ذكر هاء الضمير، ثم ذكر المد والقصر، ثم ذكر الهمزات، والهمزات في أنواع متفقة مجتمعتان في كلمتين، في كلمتين وفي كلمتين، ثم مفردة، ثم أحكام أخرى، ثم ذكر الإدغام والإظهار، ثم ذكر الفتحة والإمالة بعد ذلك، ثم ذكر الراءات، ثم ذكر اللامات، ثم ذكر الوقف، كيفية الوقف، ثم ذكر اتباع الرسم، ثم ذكر ياءات الإضافة وياءات الزوائد. هذه كلها هي الأصول، بدءا بالاستعاذة، ثم البسملة، ثم هاء الكناية، ثم المدود، ثم الهمزات، ثم الهمزات فيها التفاصيل، ثم الإدغام والإظهار، ثم الفتح والإمالة، ثم الراءات واللامات، ثم الياءات، ياءات الإضافة وياءات الزوائد، وقبل ذلك الوقف. الوقف هذه كم؟ 11 أصلا، 11 أصلا، وقد تفصل في أكثر من هذا. هذه كلها الأصول، وهي أكثر ما تكلم عنه، قد حوت 100 بيت مزدوج و94 بيتا، 94 و100 بيت في الأصول. والفرش بعد ذلك في كلمات يسيرة، في أقل من 20 بيتا، سبحان الله، في 17 بيتا الفرش في 17 بيتا، ثم ألحق بعد أن ذكر هذا ألحق بابين في المخارج والصفات، في مخارج الحروف وصفاتها، حتى يكون العارف بقراءة نافع ملما بالتجويد بأصول مسائل التجويد وهي المخارج والصفات. فهمنا؟ وتصوير الأمور مهم. بدأ بالاستعاذة، لماذا بدأ بالاستعاذة؟ لأن القارئ يشرع له أن يقرأ، أن يأتي بالاستعاذة قبل أن يقرأ. والاستعاذة هذه لا أحكام تعتبرها من جهة القراءة ومن جهة غيرها من جهة الفقه. فما حكم الاستعاذة؟ مستحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما لفظها؟ تكلم عن لفظها، ثم هل يجهر بها أو يسر؟ تكلم عن ذلك. الجهر بها والإسرار متعلق بالقراءة، أن الجهر والإسرار من القراءة، فتكلم الناظم عن ذلك. قال: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار. الناظم رحمه الله له عادة، وهي أنه يعقد تراجم الأبواب في النظم، عناوين الأبواب يجعلها في النظم ضمن النظم. فقال: القول في التعوذ المختار، يعني باب التعوذ، ترجمة عنوان ماذا، عن أي شيء يتكلم، ما الموضوع الذي يتكلم عنه؟ عن الاستعاذة. الاستعاذة قال: القول في التعوذ. فهذا ترجمة. ما معنى ترجمة؟ ما يبين ما بعده. قال له: ترجمة الباب أو عنوان الباب، ما يدل على ما بعده. فقوله: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار، هذا ترجمة ما سيتكلم عنه. ثم قال: القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة، هذا باب كذلك. ثم قال: القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد. ثم قال: القول في الممدود والمقصور، القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. رأيتم عقد الأبواب أو تراجمها في النظم حتى يسهل حفظها مع الأبيات. وهذه جربتها أنا فوجدتها نافعة، فكنت أعقد تراجم بعض الأنظام، تراجم أبواب بعض الأنظام، فعلت ذلك بموطأة الفصيح، وفعلت ذلك بمرتقى الوصول، الأبواب نظمتها وألحقتها، فصار المحفوظ كله نظما، تراجم الأبواب والمسائل جميعا. قال هنا: القول في التعوذ المختاري وحكمه في الجهر والإسرار. إذن سيبين لنا لفظ التعوذ. ما التعوذ؟ تعوذ يتعوذ، أو استعاذ إذا طلب العوذ، العوذ هو نعم الاحتماء، العوذ هو الحماية والتحصين، التحصين هو الحماية. فالاستعاذة أو التعوذ طلبه، يعني بذلك قول الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد بات من مسائل القراءة المشروعة أن يجيء القارئ قبل أن يشرع في القراءة بالاستعاذة. فهو تكلم عن هذه المسألة، لم يتكلم عنها من جهة مشروعيتها، لأن الكلام عنها ليس إلى القراء، الكلام عن مشروعيتها من مسائل الفقه فروع، وإنما تكلم عن ما يعني القراء منها، وهو لفظها. ما اللفظ الذي يستعمل؟ ما اللفظ؟ إيه هو سيبين لك. ثم تكلم عن الإسرار، تكلم عن مسألتين، عن لفظها وعن الإسرار بها والجهر. ولذلك قال: القول في التعوذ المختار، سأبين لك اللفظ المختار من ألفاظ التعوذ الذي يستعمل. قال: وحكمه، أو والقول في حكمه، القول فيه والقول في حكمه في الجهر والإسرار. إذن سيتكلم عن حكمه من جهة الجهر والإسرار، هل يسر به أو الجهر، وسيتكلم عن اللفظ الذي يستعمل، يتكلم عن مسألتين. وقوله القول، أي هذا الموضع الآن، كلامي الآن، الكلام الذي سأشرع فيه هو في كذا وكذا. القول أي الكلام الذي أنا بصدده هو في التعوذ المختار الذي أختاره في القراءة وأحمل عليه طالبي والذي يقرأ علي. وحكمه القول، أي والقول في حكم التعوذ من أي جهة؟ هل من جهة استحبابه، من جهة لزومه؟ لا، وإنما من جهة إصراره والجهر به، وحكمه في الجهر والإصرار. فهمتم هذا البيت؟ سهل. إذن هذا البيت يعقد لنا ما سيتكلم عنه، وسيأتي ببيتين آخرين يفصل فيهما هذا الإجمال. فقال: وقد أتت في لفظه أخبار. هذه جملة مكملة، ليس هل هي داخلة في لفظ التعوذ؟ كلا. وهل هي داخلة في حكم التعوذ من الجهر والإصرار؟ لا كلا. هي زائدة. يعني بين لنا أن الحامل له على أن يتكلم عن التعوذ هو ما ورد في تفضيله أو في فضل التعوذ. قد أتت في فضله أخبار، من ذلك قول الله جل وعلا في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة استفتح ثم استعاذ، استعاذ وجاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه ونفه، ثم يقرأ البسملة ثم يقرأ الفاتحة. هذا جاء في الحديث، فإذا هذا خبر وتلك آية. قال: وقد أتت في لفظه، في لفظ هو هنا يبين أن التعوذ له أخبار وردت. أنا لا أعيد الشرح، وقال في لفظه، أنا ما قلت، أنا قلت في فضله. وقد أتت في لفظه أخبار، بمعنى أن التعوذ المشروع جاءت أخبار عن الصحابة والتابعين والأئمة في لفظه، بمعنى أن له ألفاظا مختلفة، اختلف الناس في لفظه، وكل ذلك مستعمل وصحيح جائز كما قال الدني رحمه الله بإجماع أهل الأداء، فأي لفظ شئت تعوذت به. لكن هو اختار من تلك الألفاظ لفظا، قال: وغير ما في النحل لا يختار. إذن نتكلم هنا عن المسألة الأولى وهي لفظ التعوذ. القول في التعوذ المختاري قلنا يريد به اللفظ الذي يستعمل، هذا اللفظ الذي يستعمل شرحه وبسطه بقوله: وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار. وقد أتت في لفظه بمعنى أن التعوذ له ألفاظ وردت، لكن ما اللفظ الذي يستعمل ويلزم؟ قال: ولا يختار غير ما في النحل. ما الذي في النحل؟ قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تطبيق هذا أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو. غير ما في النحل، غير ما دل عليه قول الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يختار. إذن نحن نختار لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون أعوذ بالله السميع العليم مثلا، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله. ألفاظ كثيرة وردت، وردت عن الأئمة ووردت منقولة عن السلف، لكن الناظم رحمه الله يختار هنا ما ورد في القرآن، وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هنا مسألة، وهي أن الله جل وعلا قال فاستعذ، هل تقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هل تطبيق ما في سورة النحل تطبيقه الحرفي أن تقول أستعيذ، استعيذ تقول أستعيذ، لكن إذا أمرت بالطلب استعذ، إذا أمرت بالطلب تحقيقه أن تطلب، كيف تطلب؟ تقول أعوذ، أنا أتعوذ. فقولك أنا أعوذ فيه أنك تفعل هذا مباشرة، لست تطلبه فقط، تطلبه بل أنت واثق منه، فلذلك أنت تتعوذ بالله وتقول أعوذ، لأن أعوذ من عاذ واحتمى، عاذ به يعوذ به إذا احتمى به، فأعاذه إذا حماه. العوذ هو الاحتماء والإعاذة هي الحماية، هذا هو. فإذا قلت أعوذ بالله أي أحتمي بالله وأستعصم به وألتجئ إليه، استعذ أي أطلب فقل أعوذ. أعوذ إذن بين لفظ الآية وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيء، لأن تطبيق الآية اللفظية أن تقول أستعيذ بالله، لكن اللفظ الذي عناه الناظم هو أعوذ. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنك إذا أمرت بالطلب وحققت الطلب فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة. لكن لو قلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لم يكن عليك ضرر، وهكذا لو قلت أستعيذ بالله من الشيطان الخبيث لم يكن عليك ضرر، كل ذلك تحقيق للاستعاذة، لكن اللفظ المناسب هو اللفظ الذي ورد في القرآن. وجاء في السنة صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تارة، وكان يقول تارة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تارة، وورد في الحديث في بعض الأحاديث الجمع بينهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا ورد في الصلاة، هذه الثلاثة ورد في الصلاة. وبعض الناس قال قولا أذكره لكم، قال لا نستعمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مد لماذا لا تستعمل؟ قال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ به. الثابت في الصلاة أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نمزي نفخي نفثي. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا فلم يثبت، ورد في أحاديث لكنها ضعيفة، فلم يثبت فلا نفعله. نقول له هذا من أضعف ما يمكن أن يستدل به ويتمسك به، وذلك أن القراء قد تواتر عندهم، قد نقلوا إلينا لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقلا متواترا أشد تواتر. أنت إذا شرعت تقرأ على شيخك ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنت كلكم وكل وشيخكم كذلك قرأ على شيوخه وكذلك كل شيوخ هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منقول بالتواتر جيلا بعد جيل، فلا يحتاج إلى حديث. هو لو جاءت عشرة أحاديث تخالفه لكان هو مقدما عليها، لأنه منقول بالتواتر كل طالب يقرأه على شيخه. فمثل هذا لا يحتاج إلى أن يستدل له في تثبيته وتصحيحه. فهمتم؟ لو كان شيئا خافيا لا يعرف لاحتاج إلى دليل، لكن هذا هو أول ما يعرفه الطالب، أول ما يعرف يأتي يبدأ يقول يا بني لا استعذ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من مرة قلتها؟ أحيانا تقول ألف مرة إذا كنت تقرأ بالربع ثم بالثمن وكذا، تقول ألف مرة أكثر من ألف مرة في كل مجلس. هذا أنت، فكيف بجميع الطلبة؟ فكيف بشيخك وشيوخك وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أقوى دليل، هذا أقوى دليل يمكن أن يستدل به في تثبيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهمتم؟ إذن لا غبار عليه. إذا جاء رجل وقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنقول لكنه ثبت عندنا معشر القراء، ونحن ننقله بالتواتر. بالتواتر كلنا قرأ به على شيوخ على شيوخي، وشيوخنا كذلك قرأوا، وكذلك شيوخهم، وكذلك حتى يصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تواتر عملي، هذا اللفظ تواتر عملا، لم يتواتر أنه قال صلى الله عليه وسلم قال قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يتواتر هكذا، لكن تواتر عملا بمعنى أن القارئ يعمله يفعل يقوله وشيخه يقوله وشيخه يقوله، فهذا تواتر عملي. إذن هذه المسألة الأولى. ما المسألة الأولى؟ لفظ التعوذ له ألفاظ، قال قد أتت في لفظه أخبار أي مختلفة وله ألفاظ. ما المختار منها؟ المختار منها ما وقع في القرآن وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولذلك قال وغير ما في النحل أي غير ما وقع في سورة النحل في الآية التي في سورة النحل، وهو قول الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لا يختار. فلا نختار استعيذ، ولا نختار من همزه ونفخه ونفثه، ولا نختار إن الله هو السميع العليم، ولا نختار الخبيث الرجس، لا نختار هذه، بل نختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا. لماذا؟ لأنه الذي في سورة النحل. وإذا كان غير ما في النحل لا يختار، فمفهوم ذلك أن الذي في النحل ما حكمه؟ يختار. هذا هو أراد أن الذي يختار ما في النحل لا غيره. فهمتم؟ هذه المسألة الأولى. وهل يجر به أو لا هل يجهر به أو لا يجهر؟ قال والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيب. والجهر ذاع عندنا في المذهب به، الجهر به أي بالاستعاذة بالتعوذ، الجهر بالتعوذ ذاع عندنا، فبه يتعلق بالجهر وليته قدمه فقال الجهر به. الأصل أن يقول والجهر به أي بالتعوذ ذاع أي شاع عندنا في المذهب، أي مذهب يعني؟ أحسنت، يعني مذهب مالك الفقهي. نعم، فالجهر ذاع وشاع عندنا في مذهب مالك، مذهب مالك والجهر بالاستعاذة، وكذلك مذهب إن شئت مذهب نافع وطريقته أو طريقة القراءة عنده. لا، مذهب مالك خلاف مالك، يرى أنه أن المصلي لا يقول بين تكبير والحمد لله رب العالمين شيئا، الله أكبر الحمد لله رب العالمين. ما دليلك يا مالك؟ يقول روت عائشة توفي كما في صحيح مسلم، وإن كان مسلم من بعد مالك، لكن الحديث الذي رواه مسلم عرفه مالك قبله، يروي مالك في الصحيح مسلم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يروي المالكية والقراءة بالحمد لله رب العالمين، بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فالقراءة معطوف على التكبير. إذن ما استفتح الصلاة؟ التكبير والقراءة. فعند مالك أن من قرأ البسملة أو الاستعادة أو البسملة أو دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية فذلك مكروه، في الصلاة الفريضة فذلك مكروه. لكن هذا المذهب ضعيف وإن كان مذهب مالك. لماذا؟ لأن الأحاديث تصادمه، كثير من الأحاديث تصادمه، من ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إذن قبل أن يقرأ كان يسكت، والحديث في الصحيحين. أرأيت سكوتك بين التكبير الله أكبر والقراءة الحمد لله رب العالمين ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي من الثلج والجلد البرد. كان هذا. ووردت أشياء أخرى: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولفظ آخر: الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لفظ آخر: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقيني سيئ الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت. وكان يأتي بهذا في صلاة الليل، صلاة الليل طويلة فيناسب ذلك أن يطول. حديث كثيرة فيها أشياء غير هذا، فنقول هذا ضعيف، هذا المذهب ضعيف. وأما حديث مسلم فليست هكذا روايته، بل روايته كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، للقراءة والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فالقراءة معطوف على الصلاة لا على التكبير، أي يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولا تنافي، إذن هكذا لا تنافي، لا يلزم من التكبير أن يعقوبه الحمد لله مباشرة. هذا من المسائل التي ذهب إليها مالك رحمه الله وهي مشهورة في مذهبه. على كل حال عنه خلاف، يقول الناظم الشيخ أحمد بن شرف يقول فمن بسمل في الصلاة سرا فحسن. ونقل نسيت لفظه هكذا، ثم ذكر الاستفتاح، وذكر الاستفتاح أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعتمد فخالف المذهب. قال فما في حديث المعتمد فما لمن كرهه فيه سند، فالذي كره الاستفتاح لا سند له فيه، فخالف هو مالكي وخالف مذهب مالك. أما افتتاح نسيت لفظه سبحانه. المهم هذه مسألة عارضة، فالتعوذ يجاء به في الصلاة لكن سرا، يتعوذ الإنسان سرا لا يتعوذ جهرا في الصلاة. خارج الصلاة إذا كان يقرأ أمام الملأ يتعوذ جهرا. والعلماء يذكرون أحكاما فيقولون إذا كان الإنسان يقرأ لنفسه فلو أن يسر، فإذا كان يقرأ في ملأ وكان يجهر فليجهر، فإن كان يقرأ في نفسه سرا فليسر، إذا كان يقرأ جهرا فليجهر. فإذا كان يقرأ في ملأ ولم وكانت القراءة دورا دولة، بمعنى أنني أقرأ ثم تقرأ ثم يقرأ وهكذا، فيلزم كل منا أن يستعيذ. لكن القراءة هي لنا جميعا، فقراءة جميعنا بمثابة قراءة واحدة، فيجهر الأول، يجهر الأول وغيره يسر حتى لا يقطع الدور، حتى لا يقطع القراءة. فهمتم؟ مثلا أنا قرأت قرأ أحمد جهر، ثم جاء قرأ نصف صفعة، ثم جاء الدور إلي فأقول وأكمل جهرا وهكذا. هذا من الأحكام. وبعضهم يقول يجهر في أربعة مواضع ويسر في غيرها، تفاصيل. لكن عموما تجهر بالتعوذ، وهل تتغنى به أو لا تتغنى به؟ قد تكلم الناس في ذلك. بعضهم يقول لا يتغنى به. لماذا؟ لأن التعوذ ليس من القرآن، وقد أجمع المسلمون على أن الذي يتغنى به هو القرآن. نحن أمرنا بتغني القرآن ولا لا؟ بالتغني بالقرآن. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يترنم به، يتغنى به. زينوا القرآن بأصواتكم. والتعوذ هل هو من القرآن؟ ليس من القرآن. فلا يتغنى به، هكذا يقولون هو دعاء، فيقرأ كغيره من الأدعية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن يجاب عن هذا بأن التعوذ هذا تابع للقراءة، فله حكم القراءة، فتتغنى به كما تتغنى بالقراءة. التعوذ هل تتعوذ وحدك؟ لو تعوذت استقلالا ما تغنيت، لكن أنت تعوذت للقراءة فهو تابع، والتابع تابع من أحكام من مسائل من قواعد أصول الفقه أن التابع يأخذ حكم المتبوع، والتعوذ هنا تابع للقراءة فهو له حكم القراءة في الجهر والتغني. وهذا هو الذي شاع عليه الأمر والذي يعرفه الناس، هذه مسألة. ثم قال والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيبي. من المسيبي؟ لا، إسحاق المسيبي، هذا من تلامذة نافع قارين لقالون ورش، ونافع قرأ جماعة كثيرة منهم المسيبي هذا. فالمسيبي روى عن نافع إخفاء الاستعاذة فنبه على ذلك، لكنه ليس من طرقنا التي نعتمد نحن. هل نقرأ من طريق المسيبي؟ نقرأ من طريقي أو من رواية ورش وقالون. فالمسيبي روى فيما ذكر الدني عنه الإخفاء، بعض العلماء يقول هذه الرواية انفرد بذكرها الداني، لا تعرف عن غير الداني، والداني لا غضبه، فهو إمام مطلع بحر له من الروايات، يشذ أحيانا بأشياء وهي صحيحة، له توسع في الرواية شديد مع إتقانه، ولذلك قال والحفظ والإتقان والرواية. سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقاني، ذا حفظ وذا إتقاني، فهمتم البيت الثاني هذا؟ إذن البيت الأول تضمن لفظ التعوذ، البيت الثاني تضمن حكم التعوذ من جهة الجهر والإصرار، فماذا تفعلون؟ تجهرون. لكن هذا يحتاج إلى شيء من التقييد، وذلك أنك إذا كنت تقرأ خاليا أو مسرا فلا تحتاج إلى أن تجهر، إلا إذا أردت أن تطرد الشيطان لتستعين تعين نفسك في العرض مثله، تستعيذ كمثله. إذا كنت تسمع لغيرك فتجهر، إذا كان غيرك يسمع قراءتك فأنت تجهر به، إذا كنت تقرأ لنفسك أو تقرأ مسرا أو تقرأ غير الأول في الدور وكنت غير الأول فهنا تسر، في غيره تجهر. فهمتم هذا؟ ثم تكلم عن الباب الذي بعده، وهو باب بعد الاستعاذة ماذا عندنا؟ البسملة. فقال القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة. قالون بين السورتين بسملة وورش الوجهان عنه نقلا، وسكت يسيرا تحظى بالصوابي أو صله مبين الإعرابي أو مبين الإعرابي. وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربعين من المعلومة المشهورة. هذا الكلام عن البسملة. يا إخواني البسملة أين نجدها؟ في أوائل السور إلا سورة براءة، صح؟ فهي في الفاتحة وفي البقرة وفي آل عمران وفي النساء وغيرها، إلا سورة براءة فليس أولها بسملة بإجماع المصاحف وبإجماع القراء، فلا يجوز في القول المشهور أن تقرأ البسملة في أول التوبة، لا يجوز لأنها لم تكتب. ودع لدى التوبة قدر البسملة، واكتب بسم الله ولفظ بسم الله يصل مطولة، أو وباء بسم الله يصل مطولة، ودع لدى التوبة قدر البسملة، بمعنى أنها لم تكتب، لكن دع فراغا قدر أن تكتب البسملة. إذن البسملة في الفاتحة وفي غيرها، أما في الفاتحة فالكلام ليس عنها، البسملة إذا قرأت الفاتحة جئت بها لجميع القراء، وأما في غيرها فالناظم كغيره يطلقون الكلام بالأحكام التي ستأتي، ولكنها مقيدة بموضع، وذلك إما أن تبتدئ تستأنف القراءة بأول السورة، مثلا أنا وصلت إلى آخر سورة الفرقان من قبل، إذا أكملنا درسنا أذهب لأواصل فأقرأ من سورة الشعراء، ماذا أفعل؟ وأنا أقرأ لورش، لأن ورشا هو الذي ورد عنه الخلاف البسملة، أنا أقرأ لورش كخالد، ماذا أفعل؟ وبسمل وجها واحدا فهمتم؟ وكذلك إذا وقفت كنت أقرأ وأكملت سورة الفرقان ووقفت وتنفست وقرأت سورة الشعراء وبدأت أول الشعراء، بمعنى أنني فصلت بالوقف، لم أعرض عن القراءة، لم أقطع، أنا أقرأ، أنا مواصل، لكنني قرأت آخرها فسوف يكون لزاما وتنفست. ثم أردت أن أقول طاسين ميم، فيلزمني عند ورش وعند غيري أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم. فإذا ابتدأت السورة، إذا ابتدأت القراءة بالسورة أو وقفت، سواء كان شروعا منك في القراءة أو كان عن وقف، فهنا يتعين عليك البسملة وجها واحدا. متى تدخل المسألة التي وقع فيها الخلاف؟ ما الذي بقي؟ أنت لست بادئا، ولست بادئا عن انقطاع ولا بادئا عن وقف، ماذا بقي؟ ما معنى الواصل؟ ما معنى الوصل؟ ما معناه الربط؟ لكن ما تحقيقه؟ كيف نتحقق من الوصل؟ أحسنت، بعدم التنفس. فإذا وصلت آخر السورة بأول تاليتها بمعنى أنك لم تتنفس، فها هنا وقع الخلاف، فقالون يقرأ البسملة فيقول فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسين، هكذا يقرأ قالون. وأما ورشون فعنه البسملة وغيرها، فهمت؟ إذن هذا يحتاج إلى تقييد. الخلاف هو يطلق، لكن الخلاف إنما هو في صورة من وصل آخر السورة بأول تاليتها، بشرط أن تكون بعدها. فإذا وصل آخر الناس بأول الفاتحة، قلنا الفاتحة مخالفة، إذا وصل آخر الناس بأول الفاتحة فما الحكم؟ وصل آخر الناس من الجنة والناس ثم أراد أن يقرأ الفاتحة، فإنه يبسم الوجه واحدا خارج عن صورة الخلاف، أو قرأ آخر الفرقان ثم قرأ الفاتحة، أو قرأ أول الروم، أول النور مثلا، فسوف يكون لزاما ثم أراد سورة أنزلناها، ماذا يفعل؟ يبسمل. لماذا؟ لأن سورة النور ليست تالية لسورة الفرقان. إذن سورة المسألة أن يقرأ الإنسان آخر السورة وأول سورة تالية لها بنفس واحد، إذا فعل هذا دخله الخلاف بين القراء، فبعض القراء كان يستعمل البسملة وبعضهم كان لا يستعملها، كان يقرأ من دونها، فإذا ما قرأ من دون البسملة فماذا يفعل؟ له وجهان بينهما، فهمتم؟ قال القول في استعمال لفظ البسملة بصلاة الله، هل تستعمل البسملة بمعنى أن تأتي بها وتتلفظ بها في أول السورة؟ وقلنا هذا كلام مطلق وهو مقيد بقيد، وهو أن يكون الإنسان قارئا لآخر السورة مع أول السورة التي تليها بنفس واحد، هذا ضابطه. فالبسملة عندهم بمثابة همزة الوصل، عندما يحذفها بمثابة همزة الوصل. همزة الوصل إذا ابتدأت بها أثبتها، وإذا وصلت الكلمة التي فيها همزة الوصل بالكلمة التي قبلها أسقطتها، صح؟ فكذلك البسملة عند من أسقطها، فالبسملة عند من أسقطها بمثابة همزة الوصل. وهمزة الوصل أين تسقط؟ هل تسقط عند الابتداء؟ هل تقول اسم؟ لا يقال اسم، إنما تقول اسم. متى تقول بإسقاط الهمزة؟ إذا قلت إن اسمك جميل، إن اسمك، فوصلت اسمان بكلمة إن. فكذلك البسملة عند من لا يثبتها، وهم جمهرة من القراء، ورش وأبو عمرو وابن عامر وحمزة، هؤلاء كلهم لا يثبتون البسملة، وخلف. كيف يقرؤون؟ يبين لنا هنا، فهمت؟ قال القول في استعمال لفظ البسملة والسكت، إذا استعملت لفظ البسملة فالأمر واضح، إذا لم تستعمل البسملة فماذا تستعمل؟ ما معنى أن تسكت؟ من دون تنفس. تقول فسوف يكون لزاما طاسين. لمن يثبت هذا؟ لمن لا يأتي بالبسملة. الذي لا يصل بين السورتين بالبسملة هو الذي يستعمل السكت، ليس كل قارئ. فهمت؟ من الذي يستعمل البسملة ومن الذي يسكت سيتبين. فمعنى السكت هنا أن تسكت بين السورتين سكتا لطيفا من دون تنفس. قال والمختار عند النقلة، بمعنى أن هذه المسائل قد اختلف فيها النقل، وأنا سأبين لك المختار. هناك أشياء اختارها بعض العلماء سيأتي. فهمتم؟ إذن الباب الآن، هذا الباب يتكلم فيه عن حكم البسملة بين السورتين، هكذا يترجم بالبسملة بين السورتين. ونخرج من ذلك سورة الفاتحة، ونخرج من ذلك أن تكون السورة التي تقرأ من بعد سابقة على السورة التي قرأت من قبل في الترتيب. لابد أن تكون السورة جائية بعد السورة الأولى في الترتيب. وبعض العلماء يقول ولا أعرف، لا أحفظ عن العلماء نصا في من قرأ السورة وأعادها. فمن قرأ سورة الفرقان وأعاد سورة الفرقان، أكمل الفرقان ثم أراد أن يقول تبارك، فليأتي بالبسملة أو لا يأتي؟ يقول لا أحفظ في ذلك نصا عن العلماء، لا أعرف. قالوا الأحوط أن يأتي بها لأنها موجودة. فهمت؟ إذن هذه المسألة ما تفصيلها؟ نحن عندنا نافع، ونافع يروي عنه قالون ورش. فهل اتفق؟ هل اختلف؟ بدأ أول المسائل في الأول، هل عزا إلى نافع أو عزا إلى قالون ورش؟ قالوا ربما أطلقت في الأحكام ما اتفق فيها عن الإمام فأطلق، وقد أتى في لفظه أخباره وغير ما في النحل لا يختار، والجهر شاع عندنا في المذهب به والإخفاء رأى المسيب، أطلق لم يذكر لا ورشا ولا قالون ولا نافعا، لأن الراويين قد اتفقا عن نافع في حكم الاستعادة من جهة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن جهة الجهر بها. بل هذه المسألة لا علاقة لها بالقراءة أصلا، هذه علاقتها بالقراءة عموما، والقراء لم يحفظ عن الواحد منهم فيها مذهب، ليس بين القراء خلاف في هذا، فهذا من الأدب الذي يستعمل عند الشروع في القراءة. جاء إلى البسملة، البسملة بين القراء فيها خلاف، بل بين قالون ورش. فهمتم؟ فبين لنا مذهب قالون ثم ذكر مذهب ورش. قال رحمه الله قالون بين السورتين بسملة، قالون بسملة بين السورتين. ما معنى ذلك؟ أنك إذا كنت تقرأ لقالون وقرأت آخر السورة ثم أول تاليتها بنفس واحد فإنك تفصل بالبسملة إذا كنت تقرأ لقالون. قالون كان يبسمل، هذا المقصود. فتقول وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، وهكذا تستعمل دائما، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وجها واحدا. قالون بين السورتين بسملة وجها واحدا. قال وورش الوجهان عنه نقلا، ورش الوجهان عنه نقل. ما الوجهان؟ البسملة وعدمها، البسملة التي نسبت إلى قالون وعدمها، المفهوم من ذكره، لأنه لما قال قالون بين السورتين بسملة فهم منه أن غير قالون لا يبسمل، يأتي غير البسملة. إذن هما وجهان، بسملة وغير بسملة. قال ورش الوجهان عنه نقلا، فله كقالون وله وجه آخر هو عدم البسملة. عدم البسملة ما معناه؟ لا نحن نتكلم عن الوصل، المسألة أصلا مفروضة في الوصل. فسر ذلك عدم البسملة، فسره بأمرين، فقال واسكت يسيرا تحظى بالصواب أو صل له مبين الإعراب. إذا بسمل فالأمر واضح، إذا لم تبسمل فماذا تفعل؟ لك أحد وجهين، أن تسكت سكتا يسيرا، فإن فعلت ذلك حظيت بالصواب، فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. ورش، نحن نتكلم عن ورش، بسمل وجه واحد، قالون بين السورتين بسمل واضح. تقول وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك. وإلى ربك فارغب والتين والزيتون أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق. هكذا تقرأ. واسكت يسيرا أي زمانا يسيرا دون زمان التنفس. ضابط السكت أنه دون زمان التنفس، لا يتأتى معه التنفس، لأنك إن تنفست خرجت المسألة، لازمك البسملة. إن تنفست خرجت المسألة ولزمتك البسملة. المسألة مفروضة في القراءة بنفس واحد، فحينئذ لك إذا قرأت لقالون البسملة وجها واحدا، ولك إذا قرأت لورش البسملة وعدمها. وعدمها ما هو؟ أمران فسرهما، فذكر الأول وهو السكت، فقال واسكت يسيرا تحظى بالصواب. قال أو لك وجه آخر وهو الوصل، أو صل له أي صل الأول بالآخر، صل له أي صل لورش، واسكت يسيرا تحظى بالصواب، أو صل له أي أو رحمك الله هذا مذهب آخر يخيرك أو للتخيير، أو صل له أي اقرأ بالوصل بوصل الآخر بالأول، بمعنى أنك لا تتنف لا تسكت ولا تواصل. قال مبين الإعراب إذا وصلت لزمك حكم، وهو أن تجري أحكام رواية ورش على الكلمة آخر الكلمة الأولى، فتقول وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك، فتنقل لأن ورش من مذهبه النقل، وتقول وإلى ربك فارغب والتين والزيتون. هذا إذا قرأت بالوصل. عندك مذهبان، عندك ثلاث مذاهب لورش: البسملة وعدم البسملة. عدم البسملة فيها السكت والوصل، فتفصيلها في ثلاثة، إجمالها في اثنين: البسملة وعدمها. عدمها بالسكت وبالوصل. إذا وصلت لازمك الإعراب، وقال مبين الإعرابي بمعنى أن آخر الكلمة الأولى يظهر، فتجري عليه الأحكام، أحيانا تدغم وأحيانا تقلب. مثلا نعم تسقط لأن السكت كالوقف. مثلا وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة. هكذا. فإن عرض لك إدغام أدغمت، إن عرض لك قلب قلبت. عند نافع من أصحاب نافع ورش في الوصل. هكذا كل من وصل فهذا حكم. إذن الحاصل أن قالون يبسمل بين السورتين وجها واحدا، وأن ورشا يستعمل البسملة ولا يستعملها، فإذا استعملها فهو كقالون، وإذا لم يستعملها جاز له وجهان وهما السكت اليسير والوصل. وهذه المسألة كلها مفروضة في قراءة أول السورة بعد آخر التي قبلها بنفس واحد. فإذا تنفست قرأت آخر السورة وتنفست لزمتك البسملة لورش. أما قالوا فواضح تقرأ بالبسملة، وأما ورش فتلزمك البسملة له، يذهب السكت ويذهب الوصل. واضح أنه يذهب الوصل ويذهب السكت، لأن هذا ليس بسكت. فإذا ذهب السكت وذهب الوصل لم يكن عندك إلا البسملة. ماذا تريد؟ نعم مثل واحد دائم. وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. فارغب كذلك مثلا نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. رأيت نار حامية تملي تقلب حين تضغم حين وهكذا تستعمل تجري الأحكام. نعم تجري الأحكام سأتكلم عنها. إذن حصلنا مذهب قالون وورش في البسملة يحتاج إلى ضبط يحتاج إلى تصوير. هذه المسألة مفروضة في وجه الوصل. إذا وصلت آخر السورة بأول سورة تليها في الترتيب فعندك هذه المسألة وهي اختلاف القراء في حكم استعمال البسملة. فقالون يستعملها وورش يستعملها تارة لا لك أن جاء عنه استعمال وجاء عنه عدم استعمالها. إذا لم تستعملها فما الذي يستعمل؟ لك أن تسكت يسيرا ولك أن تصل وتبين الإعراب. فهمتم؟ ثم إذا استعملت البسملة الآن نتكلم عن البسملة في نفسها لا يعني لك البسملة مع آخر السورة مع أول تاليتها لنا ثلاث صور من جهة الوصل والوقف من جهة الوصل والوقف لنا ثلاث صور. ما هي؟ أن نقرأ آخر السورة ونتنفس ثم نقرأ البسملة ونتنفس ثم نقرأ أول السورة. وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. صح قطعنا قبل البسملة وبعدها لأن وجه يخالف هذا. ما الذي يخالفه؟ وصل الجميع. وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. بقي وجه آخر أن نقطع أحدهما ونصل الآخر عندنا احتمالان. ما الذي نستعمله؟ يحتمل أن نقطع البسملة عن آخر السورة ونصل البسملة بأول السورة التي تليها ويحتمل أن نصل البسملة بآخر السورة ونقطع عليها أول تليتها. فما الذي نستعمله في تقديرك؟ ما الذي يستعمل؟ وصلهما جميعا فرغنا منه قطعهما جميعا فرغنا منه. البسملة بما لا توصل بآخر السورة أو بأول السورة؟ أنت ماذا تقول؟ أنت ماذا تقول؟ كل ينظر إلى ما يراه مناسبا مثلا وسنبين ذلك. بأول سورة وأنت ماذا تقول؟ بآخر سورة. لماذا بآخر سورة؟ الدليل أنت رأيت أن البسملة أحق بآخر السورة منها بأول السورة. لماذا؟ هكذا رأي فقط نحن أو لك في معيار اعتبار. أنت لماذا اخترت أن تكون لأول سورة؟ أريد رأيك. نعم وذلك أنك إذا بدأت السورة بدأت بالبسملة فالبسملة لأول سورة لا لآخرها. أنت إذا قرأت وأما بنعمة ربك فحدث وأردت أن تقطع القراءة فهل تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقطع؟ فالبسملة لأول سورة لا لآخرها. البسملة لأول السورة لا لآخرها صح. فإذا تعارضا إذا تنازعا كانت للأول لا للآخر. فلا يجوز أن نقول وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يوهم أن البسملة أحق بآخر السورة وأنها لآخر السورة والبسملة لأول السورة لا لآخرها. فالذي يجوز هو خلافه وهو وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. فهمنا؟ دعنا البسملة. نعم له أن يقطع ويصل ما يشاء. وكذلك مع الاستعاذة. مع الاستعاذة لك أربعة أوجه: أن تقطع استعاذة عن البسملة والبسملة عن أول السورة، وأن تصلها جميعا، وأن تصل الاستعاذة بالبسملة وتقطع البسملة عن السورة، والعكس أن تقطع الاستعاذة عن البسملة وتصل البسملة بأول السورة. كل ذلك صحيح. تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان. هذا وجه. مقابله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذا وجه. وجه آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان. هذا وجه. وجه آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان. وهذه الأوجه هي المتصورة، ليس لك إلا هذه الأوجه، فالأربعة جائزة، لكن إذا قرأت بين السورتين امتنع وجه، جاز لك ما شئت إلا وجها واحدا، وهو وصل البسملة بآخر السورة وقطعها عن أولها أو عن أول التالية. هذا ممنوع. لماذا؟ لأن البسملة لأول السورة لا لآخرها. وإذا وصلت البسملة بآخر السورة ثم قطعت وابتدأت بالسورة التي بعدها، أوهم ذلك أن البسملة أحق بآخر السورة، وليس كذلك. فهمت؟ شيخ، ما الحكمة سورة النملة في البسملة مرتين؟ ما الحكمة؟ لأنها قد تركت في سورة براءة لتكون تعويضا أو غير هذا، الله أعلم. وجاءت في سورة هود كذلك، وقال اركبوا فيها باسم، جاء بعضها جاء في بعض آية، ولفظها جاء في بعض آية، لفظ البسملة جاء في بعض آية وهو إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبعض هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضها بعض البسملة وهو بسم الله جاء في بعض آية وهو في قوله جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، وسقطت من سورة، سقطت من سورة. والحكمة في ذكر سورة النمل، سورة النمل فيها مسألة فيها تأديب، وذلك أن سليمان عليه السلام أرسل رسالة، صح؟ قالت المرأة إنه ألقي إلي كتاب كريم، ثم بيّنت ما في هذا الكتاب. ما في الكتاب؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بمعنى أن هذا الكتاب بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا بيان أن سنة الأنبياء في المراسلة أن تبدأ المراسلات بالبسملة، وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبعث إلى الملوك والبعوث فيكتب في صدر رسائله بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم إلى كسرى ملك الفرس. فهذا أدب في الرسائل، كذلك نفعل نحن، إذا أرسلت رسالة فأكتب أولها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الحكم التي من أجلها ذكرت في المرة الآخرة في سورة النمل. فهمنا هذا شيء من التفاصيل، أنا ستأتيكم تفاريع كثيرة جدا، فكونوا مستعدين وثبتوا. واسكت يسيرا تحظى بالصواب، أوصل له أي لورش مبين الإعراب، إذا وصلت فحدث لم نشرح لك صدرك. هو لما قدم السكتة، لما قدم السكتة علم أنه مقدم. نعم، فهمتم؟ بقي بيت. ماذا يعني بهذا البيت؟ من الذي يستطيع أن يشرحه؟ أنا أود منكم أن يكون الواحد منكم هو يفهم الكلام وحده دون موقف، دون معلم. هذا مهم جدا، أن يصير عند الطالب دربة على فهم الكلام، فمن فهم منه شيئا على كل ما من العثنى. ما هي؟ لا، هناك أربعة مواضع في القرآن، هذا لا يمكن، هذا لابد له من وقف، لا تستطيع أن تفهمه. هناك أربعة مواضع في القرآن، وهي سورتان مبدوءة بويل وسورتان مبدوءة بلا، ما هما؟ واحدة. ها، أحسنت. زيد، خلاص. لا ولا نعم، بهذا البلد. زيد، أحسنت. هذه الأربعة، هذه السور الأربع، بعض العلماء كان يختار، ليس هذا رواية عن نافع عن ورش ولا عن غيره ممن يستعمل البسملة ويتركونها، بل هو اختيار بعض أئمة أهل الأداء، اختار أن يبسمل. على كل حال، بعض أئمة الأداء ممن يرى السكت، ممن يرى غير البسملة، ممن يرى السكت اختار البسملة في هذه المواضع الأربعة عن ضرورة. لماذا؟ ماذا في آخر سورة المدثر؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة، انظر المغفرة. ثم ماذا في أول سورة القيامة؟ لا أقسم بيوم القيامة، شدة، الآخر رحمة والآخر شدة. ثم نتدرج المطففين، والأمر يومئذ لله، ذكر الله الأول كذلك ذكر الله، والأمر يومئذ لله. ماذا بعدها؟ ويل للمطففين. فهناك تنافر بين ذكر اسم الله جل وعلا وذكر الويل. كذلك ماذا في سورة البلد؟ يا أي قبلها سورة الفجر، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لا أقسم بهذا البلد، يعني إثبات للخير ثم نفي. الإثبات مع النفي يتعارضان، والرحمة مع العذاب يتعارضان. ثم ماذا سورة الهمزة ماذا قبلها؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة. قالوا لو فرض أننا سكتنا كالعادة لكان في ذلك جمع بين الأمر وضده ونقيضه، فنختار دفعا لهذا أن نفصل بالبسملة، أن تعترض البسملة. فإذا اعترضت البسملة جاءت الرحمة. نقول لكن هذا لا يخليكم من إشكال، وهو أن البسملة فيها رحمة كذلك، فكيف تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقول ويل لكل همزة لمزة؟ الإشكال قائم بالبسملة وغيرها، فهمت؟ هذا اختيار فقط، اختيار، وهذا الاختيار غير يعني محل نظر. وكذلك نظير هذا في قوله جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ماذا قال قبلها؟ قبلها ماذا قال؟ الأحقاف، آخر الأحقاف، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فالمهم هكذا يعني أن يبدأ بشدة لا يستعمل. فقالوا نختار البسملة لمن يسكت، من يسكت قال أختار البسملة، والذي يصل ماذا يفعل؟ لا، نحن عندنا ثلاث مقامات، البسملة دونها السكت ودونه الوصل. فالذي يسكت يقول في هذه الأربع المعلومات وبسمل، والذي يصل ماذا يفعل في هذه الأربع المعلومات؟ لا لا لا ينتقل للبسملة، البسملة يسكت. عندنا وصل سكت بسملة، فالذي يسكت يرتقي إلى البسملة، والذي يصل يرتقي إلى سكت، فهمت؟ المقصود أن بعض من كان يصل اختار في هذه المواضع السكت حتى يفصل، وبعض من كان يسكت اختار البسملة حتى يفصل، فهمتم؟ ولذلك قالوا بعضهم بسملة، إنما عانى ببعضهم من كان مذهبه السكت، وأما من كان مذهبه الوصل فلا يبسمل بل يسكت، ينتقل عن الوصل إلى السكت، يتدرج فيها تدرج. بعضهم بسملة عن ضرورة، أي بعض القراء بسملة وجها واحدا، أي المبسمل يبسمل والذي لا يبسمل يبسمل، هذا المقصود. المبسمل واضح أنه يبسمل فيها لا مزية له، ذكرها ها هنا لا مزية فيه لأنه يبسمل في غيرها، إنما المزية لمن لا يبسمل في غيرها. وبعضهم أي بعض أهل الأداء يبسمل دائما، سواء أوصلت أسكت أم كنت تبسمل، يقول لك بسمل، إذا كنت تبسمل فبسمل، إذا كنت تسكت فبسمل، في هذه الأربع المواضع، فهمت؟ هذا المقصود. فاستثني هذه تسمى بالأربع الزهر. قال الشاطبي وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص، لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة ففهمه وليس مخذلا، حمزة من مذهبه الوصل. فيقول هذا البعض يرى لحمزة السكت، يختار لحمزة السكت، لماذا؟ لأن مذهب حمزة الوصل في غيرها ففيها يسكت، والذي من مذهبه السكت في غيرها فله فيها ما هو البسملة، هذا التدرج. لكن هو قال بعضهم إشارة إلى أنه ليس عليه المعول، لا يعول عليه، ليس هذا هو المختار. التحقيق أن الأربع الزور كغيرها لا مزية لها، وذلك لأنه ليس لها أثر، لا دليل. فهمتم هذه المسألة؟ هنا جاءنا إلى فرع اختاره بعض العلماء، اختار فيه قولا، قاله اختيارا استحسانا من قبل نفسه لا أثر له فيه. هذا الاختيار عمد فيه إلى المعنى، عمد فيه إلى شيء من المعنى، فقال المعنى يحسن أن نفصل. كيف نحقق الفصل؟ إذا كنا نبسمل فالفصل حاصل، إذا كنا نسكت فالفصل يكون بماذا؟ إذا كنا نسكت فالفصل بماذا يحصل؟ لا لا إذا كنا نحن نسكت وأردنا أن نفصل فبماذا يكون الفصل؟ لا نحن نسكت وأردنا أن نفصل لا نبسمل. ومن كان يصل وأراد أن يفصل، من كان يصل وأراد أن يفصل يسكت. أنت فهموه سهلة، هي سهلة يعني تحقيق تقريبها. أنا أريد أن أشرح لكم طريقتهم. الحاصل أنك إذا كنت تقرأ لورش إما أن تسكت في غيرها، وإما أن تصل، وإما أن تبسمل. فإذا كنت تبسمل فلا فرق، إذا كنت تسكت في غيرها فلك قول بالسكت فيها كغيرها، ولك قول وهو اختيار فقط، استحسان فقط. ما هذا القول؟ البسملة. ولك وقد تكون تصل، إذا كنت تصل في غيرها فلك أن تصل فيها كغيرها، ولك لا أن تسكت. فهمت؟ الفاصل يرتقي إلى ما هو أفضل. فالأفضل من الوصل ما هو؟ السكت. الذي فوقه هو السكت، البسملة بعيدة عنه، والأفضل من السكت ما هو؟ البسملة. هذا المقصد. فهمت أنت؟ هذا هو. هذا الكلام يورش وبدأ الصراع بينهما. قالون بين السورتين بسملة ورش الوجان عنه نقلا. الوجان ما البسملة وعدمها، لأن قوله بين السورتين بسملة يفهم أن غيره لا يبسمل، ففهمنا وجهين بسملة وغيرها. قالوا ورش الوجهان، ما الوجهان؟ هما المفهومان من قولنا قالون بين السورتين بسملة، وهما البسملة وعدمها. لأن قولنا قالون بين السورتين بسملة أفهم بسملة لقالون وغير بسملة لغيره، فهذان وجهان، هذان الوجهان ثابتان لورش. ورش الوجهان عنه نقلا، كلاهما منقول. فإذا بسملت فلا إشكال، وإذا وصلت استغفر، إذا لم تبسمل فما الحكم؟ قال واسكت يسيرا تحظى بالصواب أو صل لهم بين الإعراب. لك وجهان إذا لم تبسمل، لك أن تستعمل السكتة ولك أن تستعمل الوصل. ثم جاءنا بالزيادة، وبعضهم أي بعض أهل الأداء اختار من قبل نفسه قال بسمل عن ضرورة. ما الضرورة؟ هي ما رآه من التنافر إذا سكت بين آخر السورة وأول تريتها، هذا التنافر. فهذه الضرورة اقتضت أن يفصل بين الآخر والأول. كيف يحقق الفصل؟ هو يصل. كيف يحقق الفصل؟ بالسكت. هو يسكت، فكيف يحقق الفصل؟ بالبسملة. آمين. لا أنا ولا يعني أقلب عليكم المعاني والألفاظ، أقلبها حتى تفهموها، تفهموا المعنى تم. هذا المعنى. هو قالوا بعضهم، قوله بعضهم يفهم أن هذا ليس مذهب القراء، بل هو اختيار من بعض أهل الأداء فقط. ثم قال في الأربع المعلومة المشهورة، إنما قال معلومة المشهورة تحايلا، وكان الذي ينبغي أن أذكرها لأنك لا تعرفها. فكيف قال الأربع المعلومة المشهورة؟ لأنها معلومة في مجالس الدرس، لأن من يقرأ لورش يعرفها، وذلك أن معلمه يدله عليها وكذا، فهو أشار إليها بهذا لأن نظمها يعسر، يحتاج أن يقول بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والمطففين، وبين الفجر والبلد، وبين العصر والهمزة. وبعضهم قال وويل وويل ولا ولا، ويل وويل ولا ولا، نظم هكذا، ويل وويل ولا ولا، يعني قبل ويل ويل وقبل لا لا، يعني ويل اثنان ولا اثنان. هذا هو. فهمنا هذا فهما؟ نزيد أو ننقص؟ هنا نقف. أنا تقول ماذا قلت أنت؟ لا تزيد أو لا تزيد؟ لا، كل منكم له رأي. أنا لي رأي، ما رأيك؟ نزيد أو نقف؟ أنت ما رأيك؟ سبحان الله، ما رأيك؟ زيد. وأنت؟ زيد. أريد رأيك، نزيد أو لا نزيد؟ لا، رأيك الذي هو رأيك. تزيد. وأنت؟ لا. أنت تريد أن تزيد أو لا تريد؟ إيه هذا هو المقصود. أنا أريد ماذا تريد أنت؟ ما إشكال. إذا نزيد ثلاث أبيات، نحاول أن نقرأ 10 أبيات في كل مجلس. أنا كان رأيي أن نقف، لكن ما أردتم أن نزيد زدنا. يقول بعد ذلك رحمه الله، أين أين الذي بعده؟ نعم نعم أين ذلك؟ إيه بقيت المسألة لابد أن نكملها. إيه بقي ما زال الكلام طويل لابد أن نكملها لابد أن نكملها. إذن قد بين ها قد علل هذا الاختيار قد علله وأنا ذكرته من تلقاء نفسه هو قد علله ها وبعضهم بسمل عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة وبين علة هذا الفصل قال للفصل ها أنا قلت لكم يريدون أن يفصل صح قد تكلمها للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات بين النفي والإثبات أين ذلك هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ويل هذا ليس منه الأمر يومئذ لا لا أقسم لا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا فهذا إثبات وهذا نفي فحتى يفصل بين النفي والإثبات نحتاج إلى حتى إلى شيء من الزيادة فمن كان يصل يوسع بماذا بالسكت ومن كان يسكت يوسع بالبسملة هذا هو للفصل بين النفي والإثبات في هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة هذا إثبات هو أهل التقوى والمغفرة إثبات وقبله ماذا قال إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا إن شاء الله هو أهل التقوى والمغفرة هذا ثم في آخر سورة وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا ويل لكلهم لا لا البلد البلد فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم وادخلي إثبات لا أقسم نفي فهمت فحتى لا يكون النفي جائعا على الإثبات فيوهم خلافه نفسك وهذا معنى أمر معنوي استحسان معنوي فهذا معنى إذن عندنا إذن عندنا أن أول السورة لابد أن تكون نفيا أين ذلك؟ لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد لا تجد في القرآن سورة بدؤة بنفي إلا هذا عندنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب عندنا لم لكن ليس هذا ليست من ذلك واعترض بها اعترض بها قيل لماذا اخترت من أربع هذه منها فاسجد واقترب تحصيل أمر ثم لم يكن الذين كفروا أو القدر سلامني حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب سلامني حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا سلام حتى مطلع الفجر إثبات ولم يكن نفي لكنكم لم تختاروها هذا يدل على ضعف ما اخترتم لأنه لو كان صحيح للزمكم أن تطردوه وأنتم لم تطردوه فهمت؟ هذا يدل على ضعف هذا واحد ثم البسملة لا تخلي من إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم فكذلك بسم الله الرحمن الرحيم إثبات ولا أقسم نفي يدل على ضعفه قال والصبر هذا الأول قال والصبر واسم الله والويلات والأمر يومئذ لله ويل لا يجمع بين اسم الله جل وعلا والويل ولا يجمع بين وتواصل بالصبر ويل الصبر حسن اسم الله هو الأحسن فلا يجمع بينه وبين ويل إذن لابد أن يكون أول السورة الويل فأين نتحقق من نفي الإثبات والصبر واسم الله والويلات في هذه الأربع فهمت ثم علق على هذا وقال بعضهم بسمل ثم علق عليه فقال والسكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر نعم لأنك لو جئت بالبسملة للزمك المحذور إذا أردت أن تفصل بين اسم الله والويل فقولك بسم الله الرحمن الرحيم ويل المطففين فيه المحذور جمعت بين الرحيم والويل وكذلك ويل لكل همزة وكذلك إذا قلت لا أردت فهذا إثبات والآخر نفي يعني المحافظة على الأصل من كان يسكت في غير هذه الأربعة فليسكت فيها السكت أو لا ومن كان يصل في غيرها فليصل هو تكلم عن الساكت لأن السكت هو المقدم وحكم الوصل يجري تحته فهمت تكلم عن الساكت فقال والسكت أو لا بمعنى أنك تجري هذه أن تجري هذه الأربعة على نظائرها أولى عند كل ذي نظر لماذا؟ لأن التعليل الذي علل به من استحسن استثناء الأربع لا يثبت، لا يقوم، لا ينهض، لأنه يرد عليه، يرد المحذور باستعمال البسملة كذلك، فلم يبقى له معنى. ولما لم يبقى له معنى لم يبقى لاختياره مذهب، لا معنى له فيترك. فهمت؟ قال: والسكت أولى عند كل ذي نظر، لأن وصفه أي وصف الله جل وعلا الرحيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم معتبر، معتبر ولا يخلي من المحذور. وإذا كان كذلك لم يقم للاستثناء معنى فلا يستعمل الاستثناء. فهمتم؟ ها؟ قال بعد ذلك: ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة. الآن ذكر حكم البسملة وقلنا هي على التقييد لكنه أجملها، صح؟ ثم جاء قيد قال: إذن في براءة لا خلاف بين جميع القراء في تركها، في براءة. لماذا؟ لأنها لم ترسل. قال: في حالتي، ما حالتا براءة؟ الوصف ولا الابتداء؟ أنت ما أنت حالة براءة، براءة لا حالة، ما هما؟ بماذا تصل؟ لا، ما السورة التي قبلها؟ كلاهما لم يحفظ. الأنفال، الأنفال، نعم. الوصل هذا، لا هذا وجه، وجه آخر الابتداء، أنت تبدأ بسورة التوبة مباشرة. إذا كنت تقرأ سورة الأنفال ثم شرعت في سورة التوبة، هذه هذا حال. إيه نعم، أنا أريد أنك أنت في موضعين، قد تبدأ بسورة التوبة وقد تقرأ سورة التوبة عقب ذكرك لسورة الأنفال، ولا لا؟ لك هذاني، لك هذاني، فعلى الوجهين لا يجوز لك أن تثبت البسملة. فإذا ابتدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلت براءة مباشرة، وإذا قرأت إن الله بكل شيء عليم قلت براءة مباشرة. فهمت؟ فهما حالتان. ما الحالتان؟ قراءة سورة الأنفال قبلها والابتداء بها مباشرة، ابتداء القراءة بها هما حالتان. قال: ولا خلاف عند ذي قراءة، عند صاحب القراءة وذو القراءة يعني بهم قراء كل قارئ، لا خلاف بينهم في تركها، لا خلاف في ترك ما ترك ماذا؟ البسملة. في حالتي براءة أي عند وصلها بسورة الأنفال أو الابتداء بها، أي لقالون ولورش جميعا ولجميع القراء. فتقول: والذين وأولو الأرحام بعض، تقرأ لقالون: وأولو الأرحام بعضهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله، ولا تأتي بالبسملة لأنها لم ترسم. وأحيانا أنا أبتدئ، وقفت القراءة، اصبروا اصبروا لا تستعجل، أنا وقفت القراءة ثم بدا لي أن أقرأ القرآن، وكنت وقفت على آخر الأنفال قطعت عليها، بمعنى أنني صرفت عن القراءة فسبحت وذكرت وذهبت وخرجت وتوضأت وفعلت، وجئت لأبدأ من سورة التوبة، ماذا أفعل؟ أستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا أقرأ بعدها؟ براءة. فهذه حال، ووصلها بسورة الأنفال حال أخرى، فهما حالان. قال: حالتي، حالتي، والحال تذكر وتؤنث في اللفظ، تقول هذه حال وهذه حالة بالتاء وبغير التاء، وعدم التاء أكثر. نقول: ما حالك؟ لا نقول ما حالتك، ما حالك أفصح من ما حالتك. وجاء حال على حالة لو أن في الناس حاتما كذا، على حالة، فرزدق ذكرها بالتاء وقال حالتي، تثنية حالة، حالة حال معروفة. إذن ها هنا مسألة قيد بها شيئا مما أطلقه، فكلام الأول يوهم أن البسملة جائزة لقالون ولغيره في براءة، فها هنا جاء وقال إن قالون وغيره وجميع القراء لا يقرأ منهم واحد البسملة في سورة براءة، سواء أوصلها، سواء كان ذلك قراءة بعد سورة الأنفال أم كان ذلك استئنافا. فهمتم؟ هذا هو. ولذلك عبر عن ذلك بقوله: في حالتي، ما الحالتان؟ وصلها بسورة الأنفال واستئناف القراءة بها. ولا خلاف، قال لا خلاف بمعنى أنه شيء لم يختلف، هذا شيء مما قيد. قال: وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح. إذن قيد، زادنا قيدين، وذكرها في أول الفواتح بمعنى أنك إذا ابتدأت، إذا قرأت أول السورة لورش أو لقالون أو لغيرهم ماذا تفعل؟ تقرأ ولا تقرأ؟ لا لا ليس التوبة. نحن أول فواتح أي أول غيرها، مثلا أنا بدأت سورة إبراهيم، أنت شرعت تحفظ سورة إبراهيم، ماذا تفعل؟ هذا هو في أول الفواتح، أي فواتح السور في أوائل السور، لا خلاف بين القراء في ذكر البسملة هنا، هذا ليس من المواضع المختلف فيها، ولذلك استثنينا نحن من قبل. صح شيخ، مثلا توبة هيت نورمال بدون بسملة في الركعة الثانية في أثنائها لا في الصلاة سيتكلم عنه في الأجزاء، سيتكلم عنه وسننبه عليه. الآن نحن نتكلم عن أوائل السور. أوائل السور إما أن تكون السورة براءة وإما أن تكون غيرها، صح؟ فأما في براءة فلا يجوز وصلها، لا يجوز إثباتها فيها، وأما غيرها فلا خلاف في إثباتها فيها، صح؟ هذا إذا ابتدأنا بأول السورة، وإذا وصلنا آخر السورة بأول تليتها فكذلك إما سورة براءة وإما غيرها، فأما براءة فلا تثبت وأما غيرها ففي خلاف. محمد الحمد لله لم يأتي صاحبك. اصبر علينا وسامحنا، سمعت صوتي ما شاء الله الحمد لله. اصبر عندي اشياء يسيره بيتان وكملهما لان الاخوه يذهبون معك. ماذا يفعل الذي اختار البسمله؟ الذي اختار البسمله لم يختار عدم البسمله ثم اتبع التوبه بالامكان. هذه لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى على حدتها. أصبر، هذه مسألة أخرى. الآن عندنا البسملة إما بين السورتين وإما في أول السورة، صح؟ أما في أول السورة فإما براءة وإما غيرها، ماذا نفعل في براءة؟ إذا قلنا أول سورة معناه أننا نبدأ القرآن بأول سورة، نتصور إما أن تكون براءة وإما أن تكون غيرها، صح؟ في البراءة ماذا، ما الحكم؟ ألا نقرأ البسملة. غيرها تقرأ وجها واحدا، صح؟ الآن إذا وصلنا بين السورتين إما أن يكون براءة وإما أن يكون غيرها كذلك، إذا كان براءة فما الحكم؟ لا بسمة. وإذا كان غير براءة كيف حالتنا؟ أنت ماذا تقول في غير براءة؟ حالة الوصل تقرأ لمن؟ الورش اللي قالون لا قالون. ها هنا الخلاف، هنا الخلاف. إذا وصلت بين سورتين وليست سورة براءة نزيد شرطا أن تكون السورة الأخرى بعد سورة الأولى، فالخلاف هو سورة الخلاف. المسألة سورة المسألة هذه فهمت؟ هذه هي سورة المسألة، هي قد سبق قالون بين السورتين بسم الله ورجشون الوجهان عنه نقلا واسكت يسيرا تحظى بالصواب أوصل لهم بين الإعراب. هذه المسألة تعقيد هذا نفسه. فإذا هذا الحكم عام يشمل سورة التوبة كذلك، فجاء إليك وقال لا في سورة التوبة لا تفعله، ثم جاء وقال إذا ابتدأت في سورة التوبة فأنت لا تقرأ البسملة، وإذا ابتدأت في بغير سورة التوبة لا بد أن تثبت البسملة، وهذا معنى قوله وذكرها في أول الفواتح. إذا ابتدأت أول كل سورة غير التوبة فإنك تبسمل. ثم قال والحمد لله لأمر واضح، أي ولا خلاف بين عندك ذي قراءة في ذكرها، أي في استعمال البسملة في أول الفواتح والحمد لله. ماذا يعني؟ هل يعني أنك إذا ابتدأت القراءة بالفاتحة تبسمل؟ هل يعني هذا؟ لا يعني هذا، لأن هذا قد دخل في قوله وذكرها في أول الفواتح، بل يعني أنك إذا وصلت آخر الناس بأول الفاتحة، لأن هذه المسألة هي التي لم يتكلم عنها، فهمت؟ فإذا وصلت آخر الناس بأول الفاتحة فأنت تبسمل. إذن نجمل فنقول عندنا مسألتان، هي الحقيقة ثلاث مسائل: أن نقرأ أول السورة، وأن نبدأ القراءة، مسألتان أن نبدأ وأن نصل. فإذا كنا نبدأ فإما أن نبدأ بأول السورة وإما أن نبدأ بوسط السورة، أما وسط السورة فسيتكلم عنه بعد هذا، وإما أن نقرأ أول السورة بعد قراءة شيء قبلها. إذن إما أن نفصل، إما أن نقرأ سورتين وإما أن نقرأ أول السورة، مسألتان، صح؟ صح؟ عندنا سورة التوبة. الآن إذا ابتدأنا أول السورة فما الحكم؟ لا إذا ابتدأنا أول السورة ماذا نقول التوبة؟ إذا ابتدأنا أول السورة ماذا نقول؟ تقرأ البسملة إلا سورة التوبة. هذا الحكم. الآن نزيد، إذا قرأنا بين السورتين، إذا قرأنا سورة وشرعنا في سورة بعدها ما الحكم؟ قالوا نقرأ البسملة ورش يبسمل ويسكت ويصل، يبسمل ويسكت ويصل، لكن هذا يحتاج إلى تقييد. قد أخطأتم، كان الأصل أن تقولوا ننظر، فإما أن تكون السورة الآخرة، إما أن يكون ذلك بين الأنفال والتوبة، فإذا كان كذلك فإننا لا نستعمل البسملة صح، وإما أن يكون غيرها، فإن كان غيرها نستعمل البسملة، دخل الخلاف، إلا أن يكون أول الفاتحة مع آخر الناس. إذن عندنا استثناءان، هذه المسألة بين السورتين، إذا قرأنا بين السورتين نستثني سورتين، نستثني بين الأنفال والتوبة ونستثني الفاتحة. فالفاتحة إذا قرأتها من الجنة والناس، وأنا أقرأ مثلا، أقول مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق، ماذا فعلت؟ سكت لورش. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس، ماذا فعلت؟ سكت. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الآن آخر سورة الناس أريد أن أقرأه مع سورة الفاتحة، ماذا أفعل؟ هل أسكت؟ أقرأ البسملة. إذن بين الناس والبسملة يستثنى من حكم السكت. وكذلك إذا كنت أصل ولم يكن له كفؤا أحد قل هو الله أحد، الإخفاء، كفؤا أحد قل هو الله أحد، أو استغفر الله كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق، ثم ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس، ثم جئت من الجنة والناس وأردت أن أصلها بالفاتحة، ماذا أفعل؟ لا، بل آتي البسملة. ولذلك قال ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالة براءة وذكرها، أي وفي ذكرها في أول الفواتح والحمد لله، أي وفي أول الحمد لله إذا وصلت، فلا خلاف في إثبات البسملة، بل تقول إذا سواء كنت تسكت أم كنت تصل، تقول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فهمتم؟ هذا هو. هذه قال بعد ذلك واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. هذا الكلام كله عن أوائل السور، سواء أوصلتها مع ما قبلها أم بدأت بها صح. فإذا بدأت مثلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أول جزء في الأثناء، فهل أستعمل البسملة؟ تستعمل الاستعاذة لا شك. هل تستعمل الاستعاذة على البسملة؟ هل تبسمل؟ لك أن تبسمل ولك أن تترك. قال واختارها، اختار البسملة بعض أولي الأداء، بعض أصحاب الأداء والرواية والنقل لفضل. لماذا اختارها؟ لفضلها، تبركا اختاروها حتى يتبركوا بسم الله ويستعينوا به. ما أين اختاروها؟ في أول الأجزاء، أي في غير أوائل السور، في الأجزاء في أثناء السور. وأوائل الأجزاء يشمل أجزاء غير براءة وأجزاء براءة. براءة ماذا نفعل؟ هل نبسمل؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أنا بدأت بهذا ها؟ لا، من كلام الناظم. لنا لأنه لم يفرق، قال في أول أجزاء لم يفرق بين براءة وغيرها. هل بقى الفرق؟ لم يفرق، ففهمنا أنه لا فرق بين التوبة وغيرها، وهذا عليه أكثر الناس، وبعضهم يستثني التوبة، بعض القراء يستثني التوبة، بعض من يبسمل في الأجزاء يستثني التوبة فلا يبسمل فيها. لماذا؟ لأنه يراعي أولها. فهمتم؟ هذا هو. بقي بيت، إذن ها هنا تكلمنا عن حكم البسملة في أول السورة وفي أثنائها، وإذا ابتدأت السورة وإذا وصلتها بما قبلها على تفصيل سورة براءة والفاتحة وغيرها. ثم قال ولا تقف الآن أراد أن يبين لك كيفية قراءة البسملة. قال ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. الآن إذا قرأت لورش أو قرأت لقالون، إذا قرأت لقالون فأنت تقرأ بالبسملة، أو قرأت لورش بالبسملة، فماذا لك؟ لك أن تفصل، أن تفصل تقرأ آخر السورة وتقف عليها، ثم تقرأ البسملة وتقف، ثم تقرأ أول السورة، صح؟ لك هذا، ولك أن تصل جميع ذلك، لك هذا، ولك أن تفصل بعضا وتقطع بعضا. فما الذي، هل الأوجه المتصورة كلها جائزة؟ نهاك عن وجه. قال ولا تقف فيها إذا وصلتها، إذا وصلتها بالسورة الأولى، وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ها وصلتها لم أقطع. إذا وصلتها قال لا تقف فيها، لا تقف عليها، لا تقول وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، لا. لا، إذا وصلت بالأول لازمك الوصل بالآخر، فإذا قطعت في الأول جاز لك القطع في الآخر والوصل. فكم من وجه عندنا؟ ثلاث أوجه. يمتنع وجه واحد وهو وصل البسملة بآخر السورة الأولى والوقف عليها. نهاك عنه فقال ولا تقف فيها على البسملة إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها، التي قضيتها وأكملتها، فلا إذا وصلتها بالبسملة أو إذا وصلت البسملة بها فليس لك أن تقف على البسملة دون أن تقرأ أول التالي. لماذا؟ لأنك إن فعلت ذلك أوهمت السامع وأوهمت نفسك أن البسملة لآخر السورة، والبسملة ليست لآخر السورة بل هي لأولها. فهمت؟ هذا هو. بقيت مسألة واحدة، قلنا إذا وصلت بين الأنفال والتوبة فليس لك أن تبسمل، صح؟ ماذا تفعل؟ لا، إذا وصلت إن الله بكل شيء عليم، إذا يعني أنت تقرأ من الله بكل شيء عليم ثم تقرأ التوبة، فماذا تستعمل؟ لك السكت، لك تقول إن الله بكل شيء عليم، براءة، زيد، يكفي. نعم، تنفس الوقف، إن الله بكل شيء عليم، براءة، بقي وجه الوصل، لك الوصل، إن الله بكل شيء عليم، براءة. إذن الأوجه المتصورة دون البسملة بين الأنفال والتوبة جائزة، وهي الوصل والسكت والوقف. فهمنا؟ هذا هو. نعم، ولذلك هذا القراء يتكلمون عن هذه الأشياء من جهة جوازها، من جهة جوازها، لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن تقطع على رؤوس الآية. وعندنا معشر كان بعض المغاربة يختار وصل البسملة بأول السورة، فيقول أعوذ بالله من مثلا وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، كان يختار هذا. وبعضهم كان يختار يقول المختار المقدم هو القطع، وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح، لأنه الأصل أن البسملة آية في نفسها وليست من السورة. لكن الآن بعض المغاربة كان يختار البسملة، لماذا؟ لينبه على أن البسملة أحق بأول السورة فيصلها بها، لكن الأحسن أن يقف الإنسان عليها. إذن هذه أحكام البسملة، ونعيدها في المجلس القادم إن شاء الله مختصرة حتى تثبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وشكر الله لكم.